يقول وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز. إن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز لأنها عقد جائز. إن زاد من؟ يعني الجاعل. مثاله قال من رد عبدي الآبق أو جملي الشارك فله 1000 ريال. فشرع رجل في العمل، فلما شرع قال أنا أزيد، بدل 1000 ريال أجعل 1500 قبل الشروع. نعم. إن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل، قال من رد عبدي فله 1000 ريال، أو من رد جملي الشارك فله 1000 ريال. فقال رجل أنا أرده، أنا أرد العبد، وقبل أن يشرع زاد، يجوز أو لا؟ يجوز. طيب ننقص يجوز، لأنه يعني إذا جاز الفسخ أصلا فالنقص من باب أولى. وقوله رحمه الله قبل الشروع، علم منه أنه إذا كان ذلك بعد الشروع فليس له ذلك، لكن هذا المفهوم أو هذا المفهوم ليس على إطلاق، فللزيادة والنقص بعد الشروع فيها تفصيل، فالزيادة جائزة والنقص لا يجوز. الزيادة بعد الشروع تجوز والنقص لا يجوز، مفهوم؟ نقول الآن إذا زاد الجاعل أو نقص من الجعل فإن كان ذلك قبل الشروع في العمل جاز مطلقا، وإن كان بعد شروع العامل في العمل جازت الزيادة دون النقص. نمثل، إنسان قال من رد عبدي فله 1000 ريال، وقبل أن يشرع العامل في العمل قال من رد عبدي فله 500 ريال. أنا قلت 1000 كثير، هل له ذلك؟ نعم، لأنه إذا جاز أن يفسخ أصلا فالنقص من باب أولى. طيب قال من رد عبدي فله 1000 ريال وشرع العامل في العمل، وفي أثناء ذلك قال من رد عبدي فله 1500 ريال، يجوز لأنه زاد العامل خيرا، زاده خيرا. طيب لو قال من رد عبدي فله 1000 ريال، يا رجل 1000 كثير، شرع العامل في العمل قال له 500 ريال، نقول لا يجوز، لأن العامل شرع في العمل على أساس الألف. إذن قبل الشروع في العمل تجوز الزيادة والنقص، بعد الشروع في العمل تجوز الزيادة دون النقص، ولهذا قال لأنها عقد جائز. قال ومع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل. مع الاختلاف في أصله، يعني إذا اختلف هل إن صاحب المال أو اللقطة أو الضال هل جعل جعلا، هل الجاعل جعل جعلا أو لم يجعل، هل رب المال أو الجاعل جعل جعلا أو لا، فالقول قول الجاعل. مثال ذلك إنسان رد لقطة من البر، وجد جبلا شاردا أو عبدا آبقا فرده على صاحبه، لما رد قال أعطني عوض، أعطني، قال أنا لم أجعل عوضا، قال لا أجعلت عوضا 1000 ريال. فمن القول قوله؟ يقول قول الجاعل لأمرين، أولا لأن الأصل عدم الجعل، وثانيا لأنه غارم ومنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في أصل الجعل، هل جعل على هذا العمل عوض، هل جعل عوضا أم لم يجعل عوضا، فالأصل عدم العوض، ولكن الصواب أن هذه مسألة تختلف، فلا نقول على الإطلاق يعني أنه إذا اختلف في أصل الجوع أن القول قول الجاعل، بل الصواب أن القول قول من يشهد له العرف، لأن العرف تارة قد يشهد لقول الجاعل وتارة قد يشهد لقول العامل. فمثلا في المثال الذي ذكرنا، لو قال من رد لو أنه رد لقطة أو عبدا أو جملا أو نحو ذلك ثم ادعى الجعل، نقول القول قول الجاعل يعني رب المال، لأن الأصل عدم الجعل ولأنه ممكن. لكن لو أنه بنى له حائطا، إنسان بنى جدارا لشخص أو بيتا. ولما فرغ من البناء قال لصاحب البيت أعطني الجعل، قال أنا لم أجعل جعلا. نقول هنا صحيح أن الأصل عدم الجوع، لكن لم تجري العادة أن الإنسان يبني حائطا للشخص إلا في مقابل عوض، في مقابل عوض. فهنا القرينة أو العرف تشهد لقول العامل، لقول العامل. وعلى هذا نقول مع الاختلاف في أصل الجعل، القول قول الجاعل إلا إذا دلت القرينة على صدق قول من؟ العامل. ها؟ ما يجوز، هذه ذكرناها، ذكرناها أول الدرس، في أول الدرس كنا فصلنا. ها؟ إيه ذكرنا هذا، بس أنت يوم يمكن يكون تلبس السيارة. إن ما يجوز، إذا قال العوض لابد أن يكون معلوما، إذا قال من رد عبدي له كافأ له جائزة ما يجوز، لابد أن يكون العوض معلوما. نعم وشو أنت راح إيه؟ إذا اختلفوا أجرة، هذه أجرة استأجرة، لكن أحيانا ما يدرى، أحيانا ما يدرى يعني جاءت السيارة معطلة ويقول السيارة معطلة أصلحها، يعني كان يقول أصلحها وما احتاجت إليه أنا مستعجل أدفع. طيب في المسألة السابقة وهي قوله رحمه الله وإن كان الفسق من الجاعل بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله، قل هذا هو المذهب، هذا القول مبني على أن الفسخ رفع للعقد من أصله، الفسخ رفع للعقد من أصله، وإذا ارتفع العقد بقيت أجرة المثل، هذه قاعدة المذهب، متى بطل العقد أو فسخ العقد فإن نرجع إلى أجرة المثل. ولهذا قالوا من استأجر عينا، من استأجر عينا بإجارة فاسدة، من تسلم عينا بإجارة فاسدة ثم فرغت المدة فله أجرة المثل، بناء على أن الفسخ رفع للعقد من أصله، وعلى هذا فيجب للعامل أجرة المثل. والقول الثاني أن الفسخ رفع للعقد من حينه، وحينئذ يجب القسط من الجعل أو العوض المسمى، وهذا هو القول الراجح كما تقدم. واضح؟ إذا نقول إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل فالمذهب أن العامل له أجرة المثل، والقول الثاني أن العامل له القسط من العوض المسمى. ما مبنى القول الأول والقول الثاني؟ يعني القولان بني على ماذا؟ نقول المذهب أن العامل له أجرة المثل مبني على أن الفسخ رفع للعقد من أصله، ارتفع العقد، إذا ارتفع العقد نقدر كم عمل العامل هذا، يعني لو استعجلنا شخص يعمل هذا العمل كم يعطى؟ فيعطى، هذا أجرة المثل. وإذا قلنا الفسخ رفع للعقد من حينه، ما قبل الفسخ ننسبه إلى العوض المجعول، معجول، يعني مثلا قال من رد عبدي فله كذا، شرع في العمل ثم فسخ، نقول من حين شروعه في العمل إلى الفسخ هذا العمل كم يقابله العوض من العوض فيعطى القسط. يقول رحمه الله ومع الاختلاف في أصله أن يصف الجعل أو قدره، إذا اختلف في القدر يعني اتفق على أصل الجعل واختلف في قدره، يقول المؤلف يقبل قول الجاعل، يقبل قول الجاعل. مثاله رد ضالة له أو بنى حائطا له ونحو ذلك، لما أراد أن يعطيه العوض أعطاه 1000 ريال فقال أنت جعلت 2000، أنت قلت من رد عبدي أو ضالتي فله 2000، قال لا أنا لم أقل إلا 1000، فمن القول قوله؟ يقول قول الجاعل، القول قول الجاعل. السبب يقول لأن العامل والجاعل اتفق على 1000 واختلف فيما زاد عليها، فالجاعل ينفيها والعامل يدعيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني الآن 1000 متفق عليها، لأن يعني الذي يقول بال2000 يقول بال1000، فما زاد على 1000، ما زاد على 1000 الجاعل ينكر يقول أنا لم أقل 1000، والعامل يدعي إذن المدعي عليه البينة، ولكن هذا أيضا مع الاختلاف في قدره يقبل قول الجاعل ما لم تشهد القرينة لقول العامل، لقول العامل فإنه يقبل قوله في هذه الحال. فلو قدر أنه مثلا بنى له حائطا جدارا ولما فرق قال أعطني الجعل أو العوض فأعطاه 100 ريال، ولم تجري العادة أن يبنى مثل هذا الحائط إلا ب1000 ريال، وقال لا أنت قلت 1000 ريال، قال لا أنا ما قلت إلا 100 ريال. فالقرينة هنا تشهد لمن؟ ها؟ العامل. إذن القول قول الجاعل فيما إذا كان مدعاه قريبا أو يشهد له العرف، أما إذا كان مدعاه الجاعل مما يخالف العرف فالقول قول العامل. يقول لأنه منكر والأصل براءة ذمته، يعني مما زاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لم يستحق عوضا، لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. نعم، من رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا بغير جعل فإنه لا يستحق عوضا. لماذا؟ لأنه بذل هذه المنفعة في غير عوض ولا يستحق، ولأننا لو أوجبنا العوض لألزمنا صاحب اللقطة ما لم يلتزم. فإنسان مثلا وجد جملا شائلا في البر فأحضره لصاحبه، لما أحضره قال أعطني عوضا، نقول لا يستحق شيئا، لا يستحق. لماذا؟ لأن أول هذا الرجل الذي أحضر الجمل بذل المنفعة بغير عوض مجانا، من أمرك بهذا؟ ثانيا لو أوجبنا العوض لألزمنا صاحب الجمل بأمر لم يلتزمه، بأمر لم يلتزمه، ومثله الضالة. طيب، أو عمل لغيره عملا، أي مكافأة شيء آخر. كلامنا الآن في الواجب والمحرم، أما المستحب على شيء آخر. طيب، عامل لغيره عملا بغير جعل، إنسان شاهد سيارة شخص واقفة متسخة وجاء ومسح السيارة، ها، مسح الكفرات وجاب شامبو وخلاها ما شاء الله، لما جاء صاحب السيارة خرج من المسجد قال 10 ريال مسحت غسلت السيارة، هل يستحق؟ نقول لا يستحق، لأنه بذل منفعته بغير عوض فلم يستحق شيئا، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه. لكن نقول من باب المعروف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني مكافأة الشيء، لكن كوننا نوجب على هذا الشخص يجب عليك أن تعطيه هذا أمر آخر. استاذنا المؤلف رحمه الله قال: إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا، من خلص متاع غيره من الهلاك فإنه يعطى أجرة المثل ترغيبا. مثال ذلك: إنسان شاهد بيت شخص قد شب فيه الحريق فدخل إلى هذا البيت وغامر بنفسه وأطفأ الحريق، فله أجرة المثل. يقال مثل هذا العمل البطولي لو عمله إنسان كم يعطى؟ هل يعطى؟ يستحق عليه 10,000، أنقذ متاعه وأنقذ أمواله وأنقذ أثاثه من الهلاك، مثله يعطى 10,000 لأنه غامر بنفسه وخاطر بنفسه فأطفأ الحريق وأنقذ متاع هذا الرجل، يعطى 10,000. قالوا يعطى 5,000، يعطى 5,000، المهم له أجرة المثل ترغيبا. ها؟ أي لا، أسأل ترغيب، هم يقول الفقهاء يقول ترغيبا، ظاهر كلامهم الوجوب، يعني أن صاحب أن المنقذ من الهلاك أنه يستحق المطالبة لقوله في لم يستحق إلا، فمفهومه أنه في المقابل ها يستحق. طيب، إلا في تخليص متاع غيره من هلكة فله أجرة المثل ترغيبا. طيب، شاهد ماشيا لشخص في بر توشك أن يشترفها الوادي فأنقذها، صدها عن الوادي وأنقذها، نقول له أجرة المثل أيضا ترغيبا. هذا العمل لو عمله مثله كم يعطى؟ فيعطى. لكن لو كان المتاع أو المال الذي خلصه دون أجرة المثل، دون أجرة المثل، فهل له أجرة المثل؟ هل له أجرة المثل؟ أو لا. يعني مثلا إنسان شاهد مالا للشخص، شاهد مالا للشخص مثلا مسجل، مسجل صغير 150 ريال، جاء يصلي من حضر درس وأثناء الصلاة وضع المسجل، فجاء شخص لص وأخذ المسجل شاهده ولاحقه، لاحقه في الأسواق حتى أمسك به وأخذ منه المسجل. المسجل يعني مستعمل قيمته 100 ريال، هنا له أجرة مثل ترغيبا. لو قالوا أجرة مثل 100 ريال، 100 ريال هل يستحق 100 ريال؟ خذ المسجل. واضح؟ إذا قوله له أجرة المثل ترغيبا هذا مقيد بما إذا كانت أجرة المثل دون قيمة المتاع أو نحوه. أما إذا كانت أجرة المثل مساوية للمتاع فليس له إلا ما يساوي المتاع. يعني إذا كانت أجرة المثل أكثر من قيمة ما خلصه من المال أو من المتاع فليس له إلا ما يساوي المتاع. طيب، قال رحمه الله: وإلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. الآبق من؟ الآبق هو العبد الذي هرب من سيده. الآبق، العبد الآبق هو الذي هرب من سيده. وهل يجوز له أن يهرب من سيده؟ لا يجوز، لا يجوز أن يهرب من سيده. ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله في الآبق أنه لا يصح نفله، يقول لا يصح نفل آبق. لماذا؟ قالوا لأن زمنه مغصوب. قال شيخ الإسلام: وبطلان فرضه أقوى، وبطلان فرضه أقوى. يقول: إلا عن رد الآبق من المصري أو خارجه، روي عن عمر وعلي وابن مسعود لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا. إذا رد عبدا آبقا فله دينار أو 12 درهما للحديث وترغيبا أيضا من باب الترغيب. وعلى هذا نقول الآن: من عمل لغيره عمل، المؤلف رحمه الله يقول: من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا عقد فلا يستحق عوضا. إلا في كم مسألة ذكر؟ إلا في مسألتين. المسألة الأولى رد الآبق فله دينار أو 12 درهما. الثاني إذا أنقذ مال معصوم من الهلاك فله أجرة المثل ترغيبا. فهمين أصل المسألة؟ كل من عمل لغيره عملا من غير عقد ولا جعل فإنه لا يستحق عوضا إلا في مسائل. المسألة الأولى ذكرها المؤلف في رد الآبق: من رد آبقا من المصر أو خارج المصر فله دينار أو 12 درهما. ثانيا إذا أنقذ مال معصوم من هلكه، خلص مال معصوم من هلكه فله أجرة مثل ترغيبا. بقي مسألة ثالثة، مسألة ثالثة مرت علينا في الإجابة: إذا كان الإنسان قد أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل فإنه يستحق الأجرة ولو لم يكن ثمة عقد. كل من أعد نفسه لعمل فإنه يستحق الأجرة ولو بلا عقد. سبق ولا لا؟ نعم. من أعطى ثوبه، من دخل سفينة أو أعطى ثوبه قصارا ونحوه استحق الأجرة إذا كان قد أعد نفسه. مثاله: إنسان جاء إلى صاحب مغسلة ثياب، كيس خذ غسل الثياب، غسيل كوي، قال نعم غسيل كوي، غسل الثوب وكوى الثوب، جاء من الغد وأعطاه إياه، أعطاه الثياب، قال جزاك الله خيرا، قال أجرة 5 ريال 10 ريال، قال لا ما عقدت أنا معك أجرة، أنا قلت غسل الثياب بكذا وكذا ما عقدت معك أجرة. شو الجواب؟ نقول يستحق الأجرة لأنه أعد نفسه وهيأ نفسه لهذا العمل. إنسان طيب آخر ركب سيارة أجرة، وقف سيارة أجرة وركب، قال وأنت أين تريد؟ قال أريد بريدة، فذهب به إلى بريدة، لما وصل إلى مكانه قال بارك الله لك في مالك ونزل، قال أجرة؟ قال لا ما لم أعقد معك، هل قلت استأجرتك لتوصلني بريدة؟ نقول ماذا نقول؟ يستحق الأجرة لأنه أعد نفسه لهذا العمل. طيب، إنسان ذهب إلى سوق الخضار فاشترى خضارا، ثم شاهد صبيا صغيرا معه عربية، عربية، قال أحمل لك هذا؟ قال أحمل. حمل المتاع والخضرة وأوقفها عند سيارته وركبها وضعها في سيارته. لما انتهى قال 5 ريال يا عم. قال ايش يا عم؟ ما في، ما انا ما استأجرتك، انت من نفسك تبرع. نقول يستحق الأجرة، لان هذا الانسان او هذا الصبي لم يأتي الى هذا المكان الا طلبا للأجرة. وعلى هذا نقول كل من اعد نفسه وهيأ نفسه للعمل فانه يستحق الأجرة ولو لم يكن هناك عقد. ها، اي إجارة، اي إنسان أعد نفسه له أجرة المثل. الأجرة هنا قد تكون يعني متعارفة عند الناس، شيء معين متعارف عند الناس، وقد لا، مثل القصار الغسال الأجرة معلومة. المسألة الأخيرة تختلف. كيف تختلف؟ إيه؟ حتى رد الآبق ما فيها عقد. خلاص من هلكة يعني بغير إذن. هذا هو الذي أتى مثلا بتوبة القصار، وهذا هو الذي رفض المحل. طيب، يستحق الأجرة ولو لم يجري عقد. يستحق لا، احنا المسألة عموما نقول من عامل لغيره عملا بغير عقد، شوف، من عامل لغيره عملا بغير عقد فإنه لا يستحق العوض إلا في هذه المسألة الثلاث. فهمت؟ اي، احنا ما عندنا في الجعالة، نتكلم كلام عام. كل من عمل لغيره عملا بغير عقد أو جعل فإنه لا يستحق العوض إلا في هذه المسائل الثلاث، في رد الآبق، وفي تخليص المتاع من الهلاك، وفي من أعد نفسه وهيأ نفسه للعمل. يقول رحمه الله: ويرجع راد الآبق بنفقته أيضا. نعم، يرجع بنفقته، يعني لو أنه حال رجوعه بالعبد أنفق عليه، اشترى له طعاما غداء عشاء، فإنه يرجع بالنفقة. قال: لأنه مأذون في الإنفاق شرعا. الإذن هنا من الشرع. قال: لحرمة النفس، ومحله إن لم ينوي التبرع، يعني محله، يعني محل الرجوع. فيرجع يعني إن لم ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فليس له الرجوع. وقد تقدم لنا أن هذه المسألة، يعني مسألة الإنفاق على الآبق أو الحيوان بغير إذن، لها 3 حالات. الحالة الأولى أن ينفق بنية الرجوع فيرجع. الحالة الثانية أن ينفق بنية التبرع فلا يرجع ولا يجوز الرجوع. لماذا؟ نقول: لأن إنفاقه هبة، وهبة مقبوضة، والرجوع في هبة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب. الحالة الثالثة أن لا تكون له نية، يعني لم تكن له نية في ذلك الوقت إلا دفع الحاجة والضرورة، فهل يرجع أو لا يرجع؟ الصواب أنه يرجع. يقول رحمه الله: ولو هرب منه في الطريق، ولو هرب منه في الطريق، يعني ومحله إن لم يتبرع، ولو هرب منه في الطريق وإما تسيد رجع في تركته، يعني الرجوع في النفقة حتى لو هرب، يعني لو قدر أنه أحضر آبقا من خارج البلد صار ينفق عليه، لما شارف على البلد هرب الأرض، اغتفله وهرب، فهل يرجع راد الآبق على سيده بالنفقة؟ نقول: نعم يرجع، لأنه أمين وقد هرب منه بغير تعدٍ ولا تفريط. قال: وإن مات السيد رجع في تركته، يرجع في ما أنفق عليه بتركته. قال: وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده، وهو كذلك. قال: وهو أمانة بيده، بيد واجده، ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه، يعني لو أنه رد آبقا إلى البلد، لما جاء إلى البلد ولا يعرف سيده، الراد لا يعرف سيده، قال: من سيدك؟ من سيد؟ ثم جاء شخص وقال: هذا عبدي، فالعبد صدق المدعي، يقبل أو لا؟ يقبل، لأن هذه دعوة مستندة إلى إقرار من العبد. قال أخذه، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ليحفظه لصاحبه كسائر الأموال. لأن كل مال ليس له مالك معلوم فمحله أو مرده إلى بيت المال. قال وله بيعه لمصلحة، الضمير يعود على الإمام، له أي الإمام أو لنائبه بيعه لمصلحته، لمصلحة. إذا كان في بيعه مصلحة، يعني لو كان مثلا بقاؤه في بيت المال يرهق بيت المال بالنفقة ولا ينتفعون به، فله بيعه للمصلحة. قال ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال للإبل. نعم، لو أنه مثلا رد عبدا آبقا ومضى سنة نقول لا يملكه، لا يملكه، لأن هذا ليس من الضوال حتى يملك كما سيأتي. قال وإن باعه ففاسد. ما هو لباعه؟ الواجد، واجد العبد إذا باعه فبيعه فاسد لأنه بيع غير مأذون فيه شرعا. نعم. لا، الواجد الأخير وإن باعه فاسد. لا، الضمير يعود على الإمام. الإمام سلمه الإمام، باعه لمصلحة. لا، ما يجوز الآن البيع، بيع العبد هذا إما أن يكون من الإمام أو من غيره. إن كان من الواجد فالبيع فاسد، وإن كان من الإمام أو نائبه فيجوز للمصلحة. ولهذا قلنا وله بيعه لمصلحة، قلنا الضمير يعود على الإمام، لأنه لو قلنا الضمير يعود على الواجد لتناقض مع قوله وإن باعه ففاسد. شلون يقول له بيعه ثم يقول فاسد؟ كيف يؤذن ثم يفسد؟ ما هو الإمام؟ لا مطلقا، يجب أن يرجع الإمام، لأن الآن هذا المال الذي بيده مال له مالك غير معلوم، وكل مال له مالك غير معلوم ففي بيت المال. لكن قد يعني قد تدعو الضرورة إلى بيعه، يعني الواجد إذا دعت الضرورة إلى البيع فيجوز، إذا دعت الضرورة إلى البيع فيجوز. إذن الآن الإمام أو نائبه لهما البيع بكل حال المصلحة، واجده نقول لا يجوز له البيع إلا إذا دعت الضرورة. مثال دعاء الضرورة، إنسان وجد طعاما لشخص في بر، وجد طعاما لشخص في بر، وهذا الطعام لو أنه نقله إلى البلد ويعلم مثلا أن هذا الطعام من البلد الفلاني، لو أنه نقله إلى البلد الفلاني لتلف قبل أن يصل. مثل وجد كراتين موز، وجد كراتين موز أو فاكهة أو ما أشبه ذلك، لو أنه نقله إلى البلد ربما تتلف، فأراد أن يبيعها في محلها على من حوله، البيع هنا جائز للضرورة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في اللقطة، أن واجد اللقطة يخير بين حفظها وبين بيعها، قد يتعين البيع وقد يتعين الحفظ إلى آخره. أين صوت الضرورة؟ مثل لو قدر أن العبد مثلا ما يستطيع الحراك، انكسر ويشق عليه نقله، فأراد أن يبيعه مثلا في المحل الذي هو فيه، أو جمل، وجد جمل لشخص ولكن هذا الجمل مثلا أصابه كسر في قدمه ولا يمكن نقله، فقال أبيعه على أهل البوادي الذي حولي يعالجونه ويكون ملكا لهم، هذه من باب الضرورة. أما لغير ضرورة فلا يجوز، يعني متى قدم به إلى البلد فالمرجع في البيع من؟ الإمام. نعم. إيه؟ لأن المدة ما يدرى، لأن المدة ليست بيد العامل ولا الجاهل، يعني كان يقول من رد عبدي فله كذا، ما يدرى، قد يحصل العبد في يوم، قد يحصل في 10 أيام. لا، الدليل ولمن جاء به، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الآية تدل، يأخذ منها أحكام. أولا أنه لا يشترط تعيين العامل، ثانيا أنه لا بد أن يكون العوض معلوما، حمل بعير معلوم، وأيضا ولمن جاء به لم يحدد المدة أي يوم جاء به، واضح؟ فالثلاثة التي هي عدم تعيين العامل لمن جاء به، وكون العوض معلوما، حمل بعيد معلوم، وأيضا يؤخذ ولمن جاء به لم يقيد ذلك بمدة يدل على أنه يجوز أن تكون المدة لا إلى أمد. نعم. ها؟ إيه؟ أي نعم. لأن إذا كان غير معلوم صار غرر. لأن العامل الآن إذا عمل العمل ثم انتهى قال من بنى لي، يعني تصور من بنى لي هذا الحائط فله شيء من المال، بنى الحائط يطلع 10 ريال قال تفضل، كان عوض مجهول. طيب يقول رحمه الله نعم. باب اللقطة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.